هو اللي اكبر شويه وهو اللي فيه فنيات عاليه شويه عشان برضه تنظيم الوقت عشان هنطول فيه شويه. قبل ما نخش على المعيار على طول عشان الناس اللي ما اشتغلتش ضرايب متعرفش ما شافتش شكل الاقرار ما شافتش كذا يبقى ماشيه معاه، لان اللي ما اشتغلش مش عايزين حد يبقى مفش الضرايب، بس على الاقل يبقى عارف ايه الفرق بين الربح المحاسبي والربح الضريبي، عنده خلفيه، لان هي في جزء كبير من القصه مرتبطه بالضريبه المؤجله، فمرتبطه بين الربح المحاسبي وبين الربح الضريبي، فعايزين ناس تبقى متصوره يعني ايه ربح ضريبي. الربح المحاسبي احنا عندنا لما بيجي نشتغل طبقا لمعايير المحاسبه المصريه، فبيبقى عندنا حساب الارباح والخسائر او قائمه الدخل. بيبقى عندنا حساب الارباح والخسائر، يبقى عندنا ايرادات اجمالي، واجمالي التكاليف والمصروفات مليون، التكاليف 400,000، صافي الربح المحاسبي قبل الضريبه 600,000 جنيه. نيجي بعد كده نحسب الضريبه، ضريبه الدخل. كنا زمان قبل 2006 قبل ما تصدر المعايير دي لما كنا شغالين على معايير 97 ما كانش في معيار 24 بتاع ضرايب الدخل، فكنا بنعمل ايه؟ كنا ناخد ضريبه الدخل تقبل للاقرار، وناخد الربح المحاسبي نرده في الاقرار ونطبع ربح الضريبه، نطبع الضريبه زي ما هي كده نروح واخدينها هنا ونروح خصمينها، فسيب لو كانت 20% كنا نعمل حاجه كده الربح الضريبي يبقى 500,000 مثلا، نسيبه دلوقتي ارباح وخسائر، بس من وجهه نظر الضرايب كانت تبقى ايرادات تكاليف، سي لو بيعترف بالايرادات زي ما هي مليون بس التكاليف هيعترف ب 350,000، كان يبقى عندنا 550,000 ده ربح ضريبي، كنا نضربه في 20% نسبه الضريبه تطلع 55 تطلع 110,000. كنا زمان نروح رايحين في ضريبه الدخل هنا في قائمه الدخل ونروح قايلين 110,000 ضريبه، نطرح دول من دول نطلع صافي الربح المحاسبي بعد الضريبه 600 ناقص 110 يبقى 490,000 جنيه. قبل 2006 كنا بنعمل كده لان ما كانش فيه معيار 24 بتاع ضرائب الدخل، فكنا بناخد كانت ضريبه الدخل بتتمثل في ضريبه الاقرار بس اللي هي الضريبه الجاريه. ما كانش فيه طبعا معيار بينظم، فحتى فوق الفحص ما كناش لما نبقى عارفين لما نيجي فوق الفحص نعمل ايه؟ نسجلها مصروف ولا نوديها على البحر المرحله ولا 24 نصدر في كل نص. طيب 24 بيجي يقول لك خلي بالك المعيار ده ملوش دعوه بقانون الضرايب. يعني ايه ملوش دعوه بقانون الضرايب؟ يعني المعيار ده بيناقش بيعالج ازاي نطلع الربح نطلع ضريبه الدخل تبقى للمعايير وتبقى للقانون، عايز يوفق ما بينهم. ليه عايز يوفق ما بينهم ويطلع الضريبه بشكل مظبوط؟ لان احنا سيادتك لو بصينا كده على الحسبه القديمه دي هنلاقي احنا هنا المفروض بنشتغل تبقى لمعايير المحاسبه المصريه. المفروض القوائم الماليه يتم اعدادها تبقى لمعايير المحاسبه المصريه. طب هنا الايرادات والتكاليف لغايه المرحله دي كنا شغالين معايير. اما حسبنا الضريبه 110 كنا اشتغلنا قانون مش كده؟ كنا اشتغلنا قانون الضرايب. لان احنا هنا بنطلع الربح الضريبي مش تبقى للمعايير تبقى للقانون بيوافق عليه، فالقانون بيوافق على حاجات كتير في المعايير يعني مش بيوافق، بس في بعض الحاجات هو بيقول لا دي مش مصروف بالنسبه لي. فكانت الاشكاليه احنا هنا اشتغلنا طلعنا الايراد تبقى للمعايير 11، طلعنا التكاليف تبقى للمعايير المختلفه اذا كان ايه اذا كان يبقى 10 اذا كان كذا يبقى. لما جينا في الضريبه اشتغلنا قانون، فتبقى صافي الربح المحاسبي ده صافي الربح ده هل هو صافي ربح طبقا للمعايير ولا طبقا للقانون؟ من ده علامة صح؟ اشتغلنا حتة محاسبة وحتة قانون. جمع 24 عشان ينظم القصة دي، ان ده مش هو بس ضريبة الدخل. الله ازاي مش ضريبة الدخل؟ عبارة عن الضريبة اللي في الإقرار، عملنا الإقرار وطلعنا الضريبة وسددنا الشيك أو كان لنا ضريبة خصم مضافة خصمناها ودفعنا الباقي، بس دي مش كل دي عبء الضريبة. عبء الضريبة بيتمثل فيه اللي هو ضريبة الدخل أو عبء الضريبة بيتمثل فيه، طبعًا إحنا في الضرايب إحنا في المحاسبة بنعمل قايمة الدخل، في الضرايب ما بنعملش قايمة، لكن بنعمل حاجة اسمها الإقرار اللي هيدي نفس النتيجة دي بس هيبقى إقرار. الإقرار دوت الإقرار الضريبة. بنبتدي فيه اللي ما شافش إقرار أو ما اشتغلوش قبل كده، وبتوع إيه عندهم ضرايب وبيجيب لك الضرايب بيجيب لك إقرار يجيبوا نماذج تشتغلوا عليها. بتوع النهائي في الضرايب هيجيب لك نموذج عشان لو محدش عمل نموذج قبل كده، محدش مدى الإقرار قبل كده بإيديه، تجيب 5 6 7 نماذج كده فاضية وتتدرب عليها عشان تبقى حافظ البند بيترد فين ويرجع يتصل فين عشان يضاف إليه ويخصم منه. هنقول هنا صافي الربح المحاسبي قبل الضريبة كام؟ 600,000. بنيجي نقول يضاف إليه ويخصم منه. بتضيف حاجات المصلحة مش معترفة بيها، مصروف مثلا مش معترفة بيه، ونخصم إيراد مش معترفة بيه أو العكس صحيح. طيب في الإقرار بيبقى 410 411 كل بند ليه رقم ويتخصم. ممكن مصروفات العمومية والإدارية تترد في حتة وترجع تخصم 7% المؤيد في حتة تاني، فهات النموذج واشتغل عليه مش في المحاسبة بس الناس، مش عشان المعيار المعيار مش عامل قصتي خالص، بقول لك عشان اللي داخل امتحان ضرايب، لما اللي هيمتحن ضرايب مش عشان المعيار تنسى المعيار، اللي هيمتحن ضرايب في النهائي يجيب نموذج اقرار ويتدرب عليه. طيب او المتوسط؟ لا المتوسط ما بتمناش اقرار، بتخش على طول على يعني في ضرايب طبعا بتمتحن ماده الضرايب بس ما بيجيبلكش الاقرار، لو في حاجه بتشتغل جوه ورقه الاجابه، لكن في النهايه بيدي لك ورقه الاجابه وبيدي لك معاها نموذج للاقرار خلاص. ونصيحه شخصيه، اشتغل في الورقه الاول لو عايز تعمل الاقرار ويضاف اليه ويخصم منه، اشتغل على الورقه ويوصل لصافي الربح المحاسبي في ورقه الاجابه كانها درافت ليك جوه، والوقت في الضرايب بيسمح نسبيا، وبعد كده يبقى بيض في الاقرار على مهلك بقى كده، خد الارقام ودور على البند، ولو انت كنت جايب نموذج فاضي هتكون شويه بتعرف مكان الحاجه، ان البنود اللي هو جابها لك هتترد، هتكون انت عارف مكانها فين، في الصفحه الثانيه ولا الثالثه هتروح لها بسرعه، سواء في الرد في يضاف اليه او لو هترجع تخصمها تاني. زي التبرعات بنردها كلها ونرجع ناخد ال 10% من الربح المحاسب من الربح من الربح الضريبي. المصروفات العموميه يقول لك رد وارجع خد 7 مؤيد خلاص. طيب بيبقى اقرار نموذج، بيبقى اقرار اشخاص اعتباريه بس مفيش لا معرفش بس ولا فهمت ولا ممكن سنه سنه ولا ايه الضرايب يقول لك لما هيجي لك الضرايب لما تاخد الكورس بس هو في الاعتبار النهائي يعني اعتباري وكان معرفش المنهج ماشي ازاي بس هيجيب لك اقرار مش انت الطبيعيه دي في المتوسط؟ مش الطبيعيه دي في المتوسط؟ هو قال لك ان مفيش اقرار في المتوسط. كم انت بقى يا جماعه؟ كده ان الاقرار ده اعتباري بس. مش جيتش بالك مش فيجي ناخد صف الربح المحاسبي طبقا لمعايير المحاسبه اللي هو هنا، وبنبتدي فيه في الاقرار، ونيجي نرجع حاجات تضاف اليه زي ايه؟ يجي يقول لك رد لي الاهلاكات من وجهه نظر المحاسبه، ده اشهر مثال يعني. فانت كان عندك الاهلاكات 100,000 اللي انت حاسبها من معدلاتك 2% مباني او 1.5 زي ما يقول، وحسبت كذا ب 10% وحسبت كذا ب 5%، نسب اللي انت عايزها طبقها في المحاسبه، طلع اهلاكاتك، الضرايب تقول لك تعالى في الاقرار رد لي الاهلاك المحاسبي كله اللي انت حسبته وليكن مثلا 100,000 رده، وتعالى بعد كده ايه تخصم الاهلاكات تاني بس مش 100,000، الاهلاكات من وجهه نظر الضرايب. فالضرايب تقول لك اشتغل على المباني 5%، اشتغل على حاجات ب 25%، اشتغل على حاجات ب 50%، مش كده؟ طيب. ما بيوحدهاش كده يا دكتور. ما فيش توحيد. بس انا عامل قانون في واحد قانون اللي ليه فلسفه ودي ناس مسيحيه حاجات والله اعلم معرفش ودي يتسال فيها حد بتاع الضرايب معرفش الحكام فهو وجهه نظر ما اعرفش دي واحد. هو في حاجات اشتغل على القيمه الدفتريه هتجيب لي حاجات مبنى مثلا زي هناك ليه ما اعرفش يسال فيها حاجات امراض ما ينفعش اعلم فيها البنات فمتسهل بيسال فيها حاجه ما ينفعش. طيب لكن خلينا نبقى مركزين اكتر اللي بيحصل. يعني بصوا يا جماعه في الامتحانات احيانا في المحاضرات اللي مش بتاعه امتحانات بنتطلب ان احنا نقعد كده ممكن نضيع وقت في فلسفه الحاجه دي اللي اتعملت كده. لكن الكورس بتاع الامتحانات بيبقى ليه اداؤه المختلف ورايي الشخصي ان انت كمتدرب او ككذا ليه تفكيرك اللي مصب دلوقتي على الدنيا تمشي ازاي. لان برضو النجاح في الامتحانات في ناس شاطره وبتذاكر وما تتجاوزها. لان من الممكن انا اعرف ناس كده شخصيه لان ممكن تلاقيه فتح قوي في الاجابه وفرحان بالسؤال وقاعد يجاوب ويحط ويضيع وقت ما يعملش بقيه الاسئله فياخد ال 30 درجه كلها بتاع السؤال بس سبته عليه وكان عارفها. يعني اعرف ناس عملت كده مش مثلا. ففي استراتيجيه في سياسه للمذاكره وللامتحان. فنركز قوي في ايه اللي بيحصل. بعد كده بعد كذا بعد كده بفكر في فلسفته. طب ليه في المتاحه عمل كده؟ طب ليه في ضرائب الدخل عمل كده؟ دي ممكن تبقى مرحله ثانيه. طيب فبيجي في الاقرار يقول لي رجع الاملاء المحاسبي رده ضيفه والإيلاف الضريبي اللي هو حسبه لك نسب مختلفة خالص تبقى لقانون الضرائب اقسمها فهتبقى وليكن 200,000. يجي يقول لي في قانون 91 لسنة 2005 مش كده برضه ده رقم صح؟ طيب يقول لي بدلات أعضاء مجلس الإدارة بالنسبة للأشخاص الاعتبارية مش مصروف ردها. ليه يا عم؟ لا دي كأنها توزيع للربح. هو فلسفته كده. دي ليه انا ليه عمل كده؟ انا عارف عشان هو بيعتبر حصه العاملين ودات مجلس الاداره يقول لك دول توزيع للربح. فحصه العاملين كده كده انت هتاخدها من صافي الربح دوت بعده يعني في لكن بدلات مجلس الاداره المكافئات المرتبات اللي اتدفعت خلال السنه يقول لك ردها. دي كانت تبقى توزيع وجهه نظره كده. طيب تيجي يقول لك رد بدلات اعضاء مجلس الاداره كانت كام؟ كانت 50,000. الا لو دخلت في تسويه. يعني الا لو دخلت في تسويه استاذ محمد. الا لو دخلت في التسويه اوريدي بتاعه السنه صرف بصرف بقى ده هو كده يرد. طيب نيجي بعد كده ده يوصل منه هنيجي نطلع الربح الضريبي فيبقى عندنا طبعا لو كانت 600,000 يضاف اليه اهلاك محاسبي 700 يضاف اليه بدلات اعضاء مجالس اداره يبقى 750 ناقص 200 يبقى بلاش بقى 200 عايزين نغير في الرقم عشان ما يطلعش 110 يبقى 150 يبقى 750 ناقص 150 يبقى 600,000 جنيه ده الربح الايه الضريبي. اضربه في 20% ندفع ادي 20% في 600,000 هيدفع 120,000 جنيه تبقى للاقرار. طيب يبقى اول حاجه هنروح رايحين في قائمه الدخل وهنكتب عبء الضريبه. عايزين نقصد هنا عبء الضريبه. اول حاجه في عبء الضريبه الضريبه الجايه اسمها كده او ضريبه الاقرار بلغه السوق لكن المعيار سماها ايه؟ ما سماهاش ضريبه الاقرار سماها الضريبه الجاريه. يبقى عبء الضريبه ان هي اول حاجه الضريبه الجاريه اللي هي 600,000 ربح الضريبه في 20% 120,000 جنيه عايزين نقسم ال 120,000 جنيه. كنا الاول نقف عند الحته دي قبل 2006 نقسم ال 120 دلوقتي قال لك لا ده تبقى للقانون 120,000 جنيه دي جت تبقى للقانون احنا عايزين نطلع الضريبه تبقى للمحاسبه. طب عشان اطلعها تبقى للمحاسبه اعمل ايه؟ قال لي تعالى شوف الفروق ديت اللي هو ردها او خصمها. شوف الفروق دي عايزين نعرفه هل هي فروق مؤقته هل هو فرق زمني فرق من النهارده رد لي الاهلاكات دي وخصم دي وردين البدلات هل الفروق دي فروق زمنيه زي ايه؟ مخصص اللي هو كويس قوي اللي هو مخصص الديون المشكوك في تحصيله بيقول لي رد ولما الدنيا تعلم ابقى اقسمه لك في الاقرار مش كده؟ طيب ففي سنه التكوين لما كوننا المخصص خلاني ردده في التكرار، لما انا ردده في التكرار معناها انه دفعني ضريبه ايه؟ زياده من وقتي، دفعني ضريبه عليه. لما في السنه في المحاسبه قسمته كمصروف، هاجي بعد كده السنه اللي بعدها لما الدنيا تعدم ما عنديش مصروف في المحاسبه لاني كنت مكون المخصص. طيب الدخل مش هتحمل في مصروف في السنه الثانيه، لكن هيبقى في مصروف ضريبي ولا لا في التكرار؟ يبقى معنى كده انه في الحركه ديت في التصرف ده خلاني دفعت ضريبه دلوقتي هستردها بعدين مش كده؟ يبقى انا في ضريبه قابله للاسترداد او قابله للخصم مستقبلا. ده اول حاجه. طيب بدانا نحط رجلينا على المحور، والعكس صحيح. النهارده سيادتك في الاهلاكات، الاهلاكات هو مش هيديلك اكتر من اهلاك القيمه الدفتريه، الاصل بتاعه قيمته 1,000,000 جنيه، انت قررت تهلكه ب 100,000 على 10 سنوات. هو قال لك لا، انا بديلك ميزه ضريبيه ان بديلك معدلات اهلاك في الاول عاليه، فكان نتيجتها ده محاسبيا ضريبيه نفس المليون هم بس هيهلكولك بنسبه، هيهلكولك ب 150,000 جنيه في السنه. يبقى انت هتقعد كام سنه تهلك؟ حوالي 6.5 سنين او نقولها 7 سنين يسهل التسهيل، يعني نخليه 1,050,000 فيطلع. طيب اللي هيحصل ايه في الخط الزمني؟ ان في المحاسبه انت كنت المليون جنيه ادي 1, 2, 3 كذا لغايه 10، كان المليون جنيه هتتقسم على العشر سنين دول، لكن في النهايه انت هتحمل طبقا للمحاسبه 1,000,000 جنيه مصروف اهلاك على 10 سنوات. طب الضريبه هيعمل ايه؟ هيهلك لي كام؟ هيهلك لي برضه 1,000,000 جنيه بس بدل 10 سنوات هيهلكهم لي على 7 سنوات، فيهلك لي 1,000,000 جنيه على هنا. ويبقى الثلاث سنين الباقيين بالنسبه للاصل ده اهلاكه صفر مش كده؟ ضريبيه. يبقى محاسبيا قعدت اهلك ب 100,000 جنيه لمده 10 سنين فكانت شغاله كده في المحاسبه في الضرايب اهلاك لل 150 المليون جنيه برضه بس 150,000 جنيه في السنه، فخلص في 7 سنين او في 6.5 سنين. فاللي حصل ان هو لما خصمني المبلغ هو هنا كانه اداني الفرق، رديني ال 100 وخصمني 150، كانه خصمني 50,000 جنيه زياده، فوفر في الضريبه ولا ما وفرش؟ وفر مش كده؟ وفر السنه دي خليني دفعت ضريبه اقل. اقل لو كنت اشتغلت محاسبه، لو كنت حملت مصروف 100,000 جنيه كنت هدفع 10 من الضرايب، لما هو خلاني الاهلاكات 150 مش 100، فكانه خصمني 50,000 جنيه زياده. فلو ثبتنا بقيه العوامل يبقى ال 10 جنيه مش هتبقى 10، هتبقى 9 جنيه. واضحه؟ طيب بس ال 9 جنيه ديت هو وفر لي دلوقتي، بس لما هيجي في السنه الثامنه هيبقى الاهلاك المحاسبي 100 والاهلاك الضريبي صفر. فهبص الاقي ان انا دفعت ضريبه كان المفروض لو 10 جنيه تبقى 11، فكل اللي حصل ان هو وفر لي ضريبه دلوقتي هياخدها مني بعدين مش كده؟ يبقى احنا بنيجي نقول اصل دي فروق زمنيه. في فرق زمني. المحاسبه بتحمل المصروف على 10 سنين هو حمله على 7. هو هنا وفر لي في الضريبه بس هياخدها مني بعدين. فدي يترتب عليها فروق مؤقته قابله للسداد مستقبلا مش كده؟ طيب. طب الاهلاك بتاعه ده هو نكمل؟ طب نكمل. زين انا هسمعكم بس ايه؟ نكمل الفكره كامله. عشان في حته عايزين نكملها. طب هل كل الفروق، هل كل الفروق مؤقته يشتغل عليها القاعده دي؟ لا، في مصروف مش مؤقت. يعني ايه مصروف مش مؤقت؟ في في فروق مش مؤقته. يعني ايه مش مؤقته؟ فروق هيترتب عليها ان انا ما يحصلش وفر ضريبة دلوقتي وادفعه بعد كده، او يترتب عليه سداد ضريبة دلوقتي واسددها بعد كده. لا، ده في فرق هيفضل ثابت معايا يخليني افضل دايما بدفع ضريبة بالزيادة بالزيادة بالزيادة، عمره ما الضريبة اللي انا دفعتها بالزيادة دي هرجع استردها. زي ايه؟ زي الضريبة على مدارك على مبالغ الاستئدار، المصروف ده ما اعتمدوش فرده، فخلاني دفعت ضريبة ازيد من لو انا اشتغلت محاسبة. طيب هيجي في وقت يعتمدوني؟ لا، هيفضل طول عمره ما بيعتمدش بدلات اعضاء مجلس الاداره دي. فالنهارده هو اخذ مني ضريبه بالزياده بس مش هيداني بعد كده زي التبرعات، وزي التبرعات لو ازيد من او لجهه غير مش كده لجهه من الحكوميه او ازيد من 10% من ربح الضريبه، عشان لسه مش عارفه الضريبه تفصلش مننا. طيب يبقى اذا الفروق نوعين، ده اللي احنا عايزين نطلع منه بالقاعده دي. الفروق نوعين لما بنشتغل محاسبه بالمعايير ونروح ناخد الربح والرد وبالاقرار، هيبقى في فرق بين المحاسبه وبين المحاسبه القانونيه، المحاسبه طبقا للقانون. في نوعين من الفروق، اما فروق دايمه او اما اما فروق دايمه، ايوه، او اما فروق مؤقته معدله. الفروق معدله او مؤجله، فروق دائمه او فروق مؤقته. الفروق الدائمه دي لم يترتب عليها وفر ضريبي او سداد ضريبي هيعكس بعد كده، وفر بدفعه بعد كده او بدفع بالزياده واستلده بعد كده، لا، هيفضل طول عمره البدلات بيردها وبيدفعني عليها ضريبه السنه دي والسنه اللي جايه، فماليش عنده حاجه، ماليش حاجه دفعتها دلوقتي واستلدها بعد كده. انما الفروق المؤقته هي الفروق اللي بيترتب عليها ان انا النهارده يدفعني ضريبه اقل، لكن هي في حقيقه الامر هو دفعني النهارده اقل، بس هي نفس الفروق دي هياخدها مني في وقت تاني والعكس. طيب يبقى الفروق المؤقته نوعين، عباره عن فروق مؤقته، فروق مؤقته قابله للسداد مستقبلا، وفروق مؤقته قابله للخصم او للاسترداد مستقبلا. فروق مؤقتة قابلة للسداد مستقبلا دي عبارة عن يترتب عليها التزام ضريبي مؤجل، دي يترتب عليها أصل ضريبي مؤجل، دي ملهاش دعوة بيها خلاص، بنردها وما بندخلهاش في الحسبة، هي تردد ودفعت عليها ضريبة بالزيادة جوه الضريبة الجارية أنساها، ما بتخشش معايا في الحسبة. اللي بيخش معايا في الحسبة الضريبة الجارية تبقى للإقرار، واروح ادور على الفروق اللي في المنطقة دي خلاص، وابتدي اشوفها هل هي فروق دايمة استبعدها ماليش دعوة بيها، الفروق الدايمة كلها اخدها، الفروق اسم المؤقتة كلها اخدها، وابتدي اشوف هل هي قابلة للسداد ولا قابلة للخصم. طب ده في بعضها قابل للسداد وبعضها قابل للخصم، ابتدي اللي قابل للسداد هيبقى التزام واللي قابل للخصم يبقى اصل ضريبي. طب اعمل ده لوحده وده لوحده ويظهر كده في الميزانيه ولا اعمل مقصه؟ نسيب موضوع المقصه للاخر وهنقول امتى يحصل مقصه، ماشي؟ طيب دي فكره الضريبه لما هناخد الاصل الضريبي المؤجل او الالتزام الضريبي المؤجل، هنروح واخدينه معانا هنا في ضريبه الدخل، هيبقى عندي التزام ضريبي مؤجل وعندي اصل ضريبي مؤجل، ده برضو بيطرح وليكن مثلا مبلغ وده بيتضرب. الجزء ده يا جماعة المنطقة دي كل ده اسمه عبء الضريبة، والمنطقة دي منطقة الضرائب، يعمل كده وهنقول صافي الربح المحاسبي بعد الضريبة، ده ناقص ده ناقص ده زائد ده يطلع لي الرقم صافي الربح. لما نيجي نبص كده على اللي احنا عملناه ده محاسبه وده قانون ضرائب، وبعد كده ده اللي انا كنت عامل الضريبه طبقا للقانون، لما عملت الحته الزياده بتاعت الفروق المؤقته دي خليت الضريبه ما بقتش محسوبه طبقا للقانون، خليتها محسوبه طبقا للمعيار، مش كده؟ لما عملت الحتتين دولت كنت الاول حاسب طبقا للاقرار يعني طبقا للقانون، لما عملت الالتزام الضريبي المؤجل والاصل الضريبي المؤجل مع الضريبه الجاريه بقى كل ده اللي بيتضاف ويتخصم المجموعه دي على بعض تم حسابها طبقا لمعيار 24 فيبقى عرف الضريبه اتحسب طبقا للمعايير يبقى الربح دوت محسوب طبقا للمعايير يبقى كده بقت قائمه الدخل كلها معده طبقا لمعايير المحاسبه المصريه ده فلسفه المعايير وهنخش في تفاصيله اتفضل بالنسبه للايه معايير واحده نشوف كنت اسال حاجه في الايه نسيت طيب لما تفتكر لما نجيله بقول ان احنا هنيجي بالتفاصيل تاني نقطه يا جماعه احنا بنشتغل اتفضل فرق اهلاك تقريبا التزام ضريبه مؤقته طب الاصل ضريبه مؤقته المخصصات لما بنرد المخصص فبيدفع لي ضريبه دلوقتي بالظبط مش كده وهيجي بعد كده لما الدنيا تعدل ده اتعدل ووفق الاجراءات كمان القانونيه اللي هو نص عليها جميل اللي هو قال عليها ان كذا لو اتعدل هيبقى حصل ايه هيرد لك هيبقى ساعتها في مصروف ضريبي فاقفل الاصل طب لو ما اتعدلش والدنيا اتحصل اروح اقفل الاصل الضريبي في كذا والاقرار ما اتاثرش خلاص لكن اللي حصل ان انا اخدت الاثر الضريبي القانون حسبه الضريبه بدل ما كانت اسيبها طبقا للقانون واقف لا بقى القانون وارجع كمان احسب بقيه الضريبه طبقا للمعيار كانه بالظبط بالوساطه عشان كده بنجيب في السؤال او بيجيب سؤال يقول لك معدل السعر الفعال سعر الضريبه اللي هو ايه هو عايز كانك بتحسب الضريبه على المبلغ ده كده بتضرب ده بسعر الضريبه كانه خلاص طيب عندنا جزئيه ثانيه هامه قبل ما نمشي مع التفاصيل ان انا لما بشتغل على الفروق ان انا بطلع عليها الضريبه المؤجله هي الضريبه الجاريه سهله الاقرار بيتعمل ازاي مش بتاعنا بنجيب حتى المستشار القانوني الضريبي يعمل الاقرار او لو حد عارف بيعمله بنطلعه في الحقيقه عمليه يعني. بنطلع دي الضريبه الجاريه هي كل القصه كلها في الضريبه المؤجله الفن كله في الضريبه المؤجله الصعوبه المحاسبيه في الضريبه المؤجله لان في حاجات صعبه شهره الاعتراف الاولي تجميع الاعمال ده في ايه طيب الضريبه المؤجله اللي هي هتبقى جزء كبير او اللي هو طول ما احنا شغالين في الغالب يعني هي دي موضوع الحلقه لما نيجي نشتغل على الفروق يعني هنا كنا حاطين قائمه الدخل وحطينا الاقرار يبقى كده احنا بنتكلم في قائمه الدخل والاقرار كاننا بنتكلم في مدخل قائمه الدخل المعيار ما بياخدش بالمدخل ده لغاه كان المدخل ده موجود زمان ولغاه يعني ايه لغاه يعني بقى المدخل بتاعي عشان احسب الفروق ديت اللي هطلع منها التزام ضريبه مؤجل او اصل ضريبه مؤجل بين شغالين على مدخل الميزانيه يعني ايه مدخل الميزانيه يعني نفس اللي احنا عملناه هنعمله عشان نطلع الالتزام والاصل بس مع تعديل بسيط جدا ايه هو التعديل ده سيادتك احنا هنعمل الايه هنقول الاساس المحاسبة وهنقول الأساس الضريبي هنقول احنا هنا في الجهلة كيف هنقول القيمة الدفترية مليون جنيه اللي احنا كنا لسه قايلينهم ناقص إهلاكات 100,000 بقى الرصيد الدفتري بعد الإهلاك الرصيد بقى 900,000 الضرائب عملت ايه؟ أول احتمال هنمشيها واحدة واحدة أول حاجة هنفترض إن هو وافق على تكلفة الأصل فبقى مليون جنيه وبيحسب لي الإهلاكات ب 150,000 جنيه بقى عندي القيمة الدفترية 850,000 جنيه أنا من شوية لما شرحت اشتغلت على قلت فيه 50,000 فرق فيبقى كده لما بتشتغل سيادتك بتشتغل على الفرق بين ده وبين ده فنعمل كده ونطلع الفرق 900,000 ناقص 850 تبقى 50,000 جنيه نضربها في سعر الضريبة اللي هو 20% تطلع 10,000 جنيه طب ما هي هي ايه الفشلكة دي؟ يعني 150 ناقص 150 فرقهم 50 والفرق بين 900 وال 850 فرقهم 50 ليه يعني؟ قال نلغي مدخل الدخل ونعمل مدخل الميزانية لأن هنا المسألة كانت بسيطة وافترضنا ان هو وافق على قيمه الاصل زي ما عندي وكان الفرق متفق في الاهلاك بس لكن في حالات مش هتبقى كده، اكثر صعوبه واكثر تعقيدا. زي ايه؟ هنا هنصعبها سنه بسيطه، ان هو لو كان جه في التكلفه نفسها وقال لك على فكره انا مش معترف بتكلفه الاصل مليون، المليون جنيه دول تكلفه الاصل طبقا لمعيار 10 كان سعر الشراء والضريبه غير مستردة والرسوم ومصروفات النقل عشان ننقل خط الانتاج ونركبه، قال لك مصروفات النقل دي بايصال داخلي فما اعتمدوش، مش كده؟ طيب وكمان في اتعاب مهنيه بتاع مش عارف استاذ فلان الفلاني اللي مش عارفين له بطاقه ضريبيه ولا عارفين له حاجه، فكمان مش هنعتمد المصروف بتاعه. طب وكنا جايبين العمال اللي بيركبوا وعملنا لهم قال، فاستبعد المليون جنيه دي، قال لك انا بعترف ب 950 الف جنيه بس تكلفه الاصل. نخليها برضه يبقى تكلفه الاصل نفسها كانت القيمه الدفتريه مليون والإهلاك 100، هنا هو اعترف بقيمه دفتريه 950 واداني إهلاك تبقى للنسب بتاعته اللي هي النسبه هتتضرب في 950، نفترض جدا انها هتفضل 150 وان هنلاقي الاساس الضريبي بقى 950 ناقص 150 800000 جنيه. فهنبص نلاقي الالتزام الضريبي المؤجل عباره عن 900 ناقص 800 عباره عن 100000 جنيه في 20% تطلع 20000 جنيه. يبقى معنى كده ان الفرق ده عباره عن حاجتين، فرق الاهلاك وفرق القيمه الدفتريه. مدخل الدخل كان زمان يشتغل على الحته دي بس، فبيشتغل على قيمه الدخل ما بيشوفش الميزانيه، فكانت تسقط مننا الحته دي. دلوقتي قال لك لا، انت اشتغل لي اساس محاسبي اساس ميزانيه، شوف الرصيد الدفتري بتاعك كام من وجهه نظر المحاسبه، شوف الرصيد الدفتري من وجهه نظر الضرايب، خد الفرق بينهم، يبقى ده المبلغ، ده الفروق المؤقته، اضربها في النسبه تطلع لك الالتزام الضريبي المؤجل بتاع اول سنه. لما سيادتك هتيجي في ثاني سنه وتكون الفروق بقيت 200000 في 20 في، يعني انا عايز اقوله هيبقى رصيد ميزانيه في 20% هتبقى 40000 جنيه، ده الالتزام الضريبي المؤجل. بس ده ايه؟ ده رصيد ميزانيه. يعني ايه؟ يعني لما نيجي نعمل القيد هنقول ده احنا كان عندنا التزامات ضريبيه مؤجله في الميزانيه ب 20، في السنه الثانيه بقى الالتزام الضريبي المؤجل المؤجل على هذا الاساس المفروض يبقى 40، يبقى انا محتاج اعمل قيد بكام؟ ب 20. يبقى هنا ده رصيد ميزانيه هيبقى ناقص ما سبق يديني في فرق 20000 جنيه من حساب ارباح وخسائر ضريبه مؤجله 20000 جنيه الى حساب التزامات ضريبيه مؤجله. ده الاساس بتاع حسبه الفروق المؤقته. بشتغل كده على كل البنود. هنيجي على حساب العملاء ونقول الحته دي اللي هو في لما جينا في السنه الاولانيه يا فندم كان الرصيد الدفتري ناقص الرصيد الدفتري اداني 100000، في 20% طلعت 20000 جنيه، فقلنا مين حساب ارباح وخسائر ب 20000 جنيه الى حساب التزامات ضريبيه مؤجله. ده في السنه الاولى. ده بيبقى في الميزانيه كتاب التزامات ده. حساب ميزانيه طبعا. وبيبقى التزامات طويله الاجل والاصل الضريبي المؤجل بيبقى اصول طويله الاجل لا يبوب متداول. مين اللي قال 24؟ والفرق المدينه برضه تبقى ارباح وخسائر دي في منطقه عبء الضريبه اسمها مصروف التزامات ضريبيه مؤجله برضه. خلاص في منطقه عبء الضريبه، المنطقه دي بتاعه الضرايب الدخل وهنجيلها بالتفصيل بعد صافي الارباح، بعد صافي الربح، اي حاجه تخص ضريبه الدخل هتبقى في المنطقه دي. طيب عشان بس ده كان في اول سنه. طب في السنة الثانية عملنا نفس الموضوع، كان عندنا القيمة الدفترية بس طبعا القيمة اتغيرت بقى الإهلاك 200، فبقى الرصيد 800، بقى الإهلاك 150 بقى 300، بقى الأساس 650، الف... الفرق بين ده وبين دوت مش هيبقى 100000 هيبقى 150000 نضربه فيها 20% تطلع القيمه 30000 بلاش 40 خليها تطلع بالظبط 30000 ال 30000 ده يا فندم ال 30000 اللي طلعت دي ده ناقص ده 150 في 20% تطلع 30000 مش هيبقى القيد زي ده على طول لا ده 30000 ده رصيد الميزانيه الالتزام المفروض يبقى ب 30 طب انت كنت مكون قبل كده بكام ب 20 يبقى المفروض تعمل قيد تدعيم بكام ب 10000 10000 من ارباح وخسائر 10000 الى التزامات ضريبيه مؤجله وهكذا طب لو جينا في سنه لقينا في السنه السادسه او السابعه لقينا ان الرقم الالتزام المكون اكتر من الالتزام اللي بقى موجود اعمل ايه أرد من حساب الالتزامات الضريبية مؤجلة إلى أرباح وخسائر. يبقى الأصول الضريبية والالتزام دي القاعدة الثانية. الأصول والالتزامات الأصول الضريبية والالتزامات بتسوى من خلال قائمة الدخل. أرباح وخسائر. لو التزام بقول من حساب أرباح وخسائر الالتزام. ولما أجي أرد أقول من الالتزام لما يجي الالتزام يبتدي يتآكل من حساب الالتزام إلى حساب أرباح وخسائر. ونفس الفكرة بالنسبة للأصل. لما كونت قلت من حساب الاصل الضريبي المؤجل الى حساب ارباح وخسائر ولما هيجي ارده لما يحصل ان اساسه ينخفض عن الرصيد الدفتري رصيد 2017 اقل من رصيد الله اكبر اقل من 2016 ارد اخفض الاصل من خلال ارباح لان انا لما كونته من خلال ارباح وخسائر لما استخدمه لما اكله لما ارده من خلال ارباح وخسائر دايما من خلال ارباح وخسائر مش دايما لسه قايل ده قلت طالما كونناه يبقى لا لان في حاجه تانية ممكن يبقى متكون فرق بين الاساس المحاسبي والاساس الضريبي بس كان ما اتخذش على الارباح والخسائر زي ايه نقول دلوقتي الحاله اللي حضرتك انت بتشرحها ديت في حاله ان لو الشركه جالها فحص لا يا فندم انسى الفحص خالص دلوقتي انسى الفحص خالص سيبه الفحص هنجيله تمام انسى الفحص مساء معنى ان انسى الفحص ماشي انسى الفحص معنى ان حضرتك بتقول ان الضرايب اعترفت بالاصل دوت لا القانون انا بتكلم على القانون لسه الفحص الراجل بتاع الفحص ده انا بكون مطبق القانون ومع ذلك يطلع لي فوق فحص فانا هنا القانون يعني الضرايب اعترفت القانون لكن الشخص اللي لطيف الضريب ما يفحص لسه ما جبلوش احنا هنا مع الشخص الثاني اللي هو القانون القانون اعترف بكذا وقال ان هناك يبقى خمسه والبدلات تترد ده القانون انا اشتغلت طبقا للقانون عشان كده لما تيجي فرو بنقول يا جماعه هو كان خطا انت كنت اخطات في تطبيق القانون لا يبقى ما ترجعش على الارباح خده على السد سيبها دلوقتي سيب الراجل المحترم اللي طلع لنا فوق ده ايه لوقته هنا لما بنقول ان هي القانون ان الضرايب كنت اقصد القانون بس عارف ايه بعد اذنك مش في فرق في تاريخ اصدار القوائم الماليه وتاريخ تقديم الاقرار الضريبي اه طيب لا يا بس احنا بنشتغل على القواعد اشتغل لا حضرتك الاقرار هو نفس تاريخ هو نفس تاريخ لا يعني عايش من 31 والاقرار قدمناه في شهر 4 هو بيعبر عن نهايه السنه مش حاجه ثانيه انا بقوله احنا قدمنا الاقرار بنقدمه في شهر 4 أيوة لكن مع انا بقدمه عشان نهايه السنه 31 مش دعوه مش دعوه بمعنى هو ده القواعد بالنسبه لتقييم الاصل من الناحيه القانونيه ومن الناحيه المحاسبيه حاسب حطيت الحاجات اللي قانونيا من ضمن تكلفه الاصل عشان كده قدرت مثلا تمام لكن من الناحيه القانونيه المفترض ان هو طالما المستندات مش كافيه قانونيا انها تقل من 500000 غير ان هو لما يجي الفحص مضاعف ثاني لما يجي الفحص لسه فروق الفحص ما جبناهاش طب انا المفترض ان انا بقيم الاقرار عندي بناء على المليون ولا على 900 الاقرار وانا بطلع الاقرار ما هو انا دلوقتي عايز اقول لك على حاجه ناخد حاجه ثانيه ابسط شويه اوضح شويه المصروفات العموميه والاداريه مش هو قال لك 7% معتمد ففي بعض الشركات بيعمل ايه من الاول خالص الاقيه مصنف كده في السيستم بتاعه انه كل ما بينه مصروف يروح كاتب جنبه مؤيد فالسيستم يطلع له المؤيد والغير مؤيد فيروح عامل الشخص ده من الاول كانه يمشي مع القانون ويرد المصروفات كلها ويخصم المؤيد بس من الممكن ان يجي برضو المأمور في الفحص يروح مطلع له فروق. خلاص فاحنا بنتكلم على المرحله الاولى، انت طبقت القانون وانت عارف ان في مصروفات مش معتمده فانت خدتها في الحسبان خلاص، فكان في فرق بين الاساس المحاسبي والاساس الضريبي. انما فروق الفحص ده جزئيه ثانيه لسه بتيجي بعد الفحص، بيجي بعد 3 4 سنين فلسه ما عرفناهوش اصلا، مش كده ولا ايه؟ تمام. يعني انا المفترض ان انا اشتغل الاقرار على اللي انا عامله ودول بتاعه مع تدوير القانون، يعني هشتغل الاقرار على على حسب المثال اللي احنا عملناه، هشتغل الاقرار على ان مليون تمام لغايه ما يجي الفحص. هو حضرتك مش القانون انت عندك مليون التبرع، طب ناخد مثال كده. ما هو ده اللي انا عايز اقوله عليه، ان ان انا كده بشتغل الاقرار في نفس تاريخ اصدار القوائم الماليه، يعني كاني بطبق الضرايب في وقت اصدار القوائم. احنا خلينا عمليين، احنا ليه يعني خلينا عمليين. سيادتك لما تيجي تعمل الاقرار خلينا بس ايه الدنيا موضوع، يعني الدنيا بسيطه جدا. لما هنيجي نعمل الاقرار خلينا دلوقتي في مثال عملي، بلاش ايه، خلينا في مثال عملي. عندنا قوائم ولما جينا نعمل الاقرار مش ضفنا وخسرنا، مش كده؟ ضفنا وخسرنا طبقا لايه؟ لمعرفتي للميزانيه وطبقا لمعرفتي بالقانون. فكان عندي بدلات اعضاء مجالس الاداره ردتها، كان عندي كذا عملته، كان عندي تكاليف بحث في الاصول الغير ملموسه، كان عندي حاجات في محطه التطوير انا عارف ان هو لما هيجي هيقول لي لا دي مش هتعتمد، فانا طبقت القانون على القوائم الماليه اللي طلعت. لما هو بقى يجي واكون انا برضه مطبق القانون ويقول لي لا لازم اطلع فروق ويروح مطلع برضه فروق، دي فروق فحص. لكن احنا بنتكلم على لما انا عملت الاقرار في ضوء معرفتي بالقانون وتطبيق للقانون، فجي عندي التبرعات، فجيت قلت والله التبرعات بتاعتي كانت في حدود كذا، لكن هو في الاقرار بيقول لي ردها ويطلع الربح الضريبي ياخد على قد 10% ويبقى على قد 10 ايوما اقل. فلما طبقت القانون كده طلعت الضريبه طبقا للقانون، فحصل عندي التزام او اصل ضريبي مؤجل. لما يجي الفحص يجي يقول لك التبرعات دي لمين؟ التبرعات دي للجهه خيريه او للحكومه. اه يا فندم بس ده التبرع ده جهاز اشعه، دي قابلتني عمليا، ده جهاز اشعه، ماله جهاز الاشعه وحش؟ ما ينفعش. قال لي لا اصلها التبرعات المدفوعه، فكلمه مدفوعه يبقى لازم تبرعات نقديه، فيروح راضي. نيجي بند تاني يبقى عندي كذا وعندي كل حاجه، يجي يقول لي لا اصل دي مبالغ فيها، اصل انا عندي مؤشرات. ففروق الفحص مش هي موضوعنا قوي، احنا موضوعنا الاساسي اللي انا عارفه لما يجي لي فروق هنشوف هنعمل فيها ايه. يعني نسيب حته فروق الفحص دي، هنيجي لمثال تاني يمكن كل ما ناخد امثله على الفرق بين الاساس المحاسبي والاساس الضريبي الدنيا توضح اكتر ايه المقصود بيها. طيب عشان قلنا هو كله من خلال ارباح وخسائر فقلنا لا، طب ناخد مثال تاني. نيجي نقول الاستثمارات المالية المتاحة للبيع، مثال الفات الأصول والإهلاكات. البند الثاني المثال الثاني شهادة استثمارات مالية متاحة للبيع كانت بمليون جنيه التكلفة بتاعتها لما أنا اشتريتها في واحد واحد، جيت في 31/12 بقت 1,500,000، ففي مكسب 500,000 جنيه. انا بطبق معيار 26 بتاع الادوات الماليه، فال 500,000 جنيه دول راحوا فين؟ في قائمه الدخل الشامل. فجينا قلنا فين في المحاسبه من حساب اصول ماليه متاحه بال 500,000 جنيه حساب فروق كذا متاحه للبيع دخل. المهم ان هو حساب دخل شامل، قائمه يعني قائمه الدخل الشامل. اسم الحساب ايه؟ احتياطي فتح في معادله كذا، اي كان مسموه. وديت 500,000 جنيه في قائمه الدخل الشامل، الضرائب بتعترف بهذه الفروق انها ارباح. بنيجي في الاقرار ونعمل ايه؟ ونردها، ما بيعترفش بيها سواء كانت مكاسب او خسائر. يبقى المحاسبه قالت لي زود قيمه الاستثمار ده، هو بيقيسوا قيمه عادله ووديه للدخل الشامل. هنيجي في الاقرار نعمل ايه؟ هنرد ال 500,000 جنيه دولت ونشيلهم. يبقى اذا ترتب على كده التزام ضريبي، لان كان في حاجه لو ما كانتش الضرايب ردت ال 500,000 جنيه دولت كنت انا هعمل كذا، فيترتب عليها ضريبه مؤجله. الضريبه المؤجله بتاعه الفرق ده فرق مؤقت ولا فرق مستدير؟ فرق مؤقت. ليه؟ لان الضرايب ما اعترفتش بيه دلوقتي. لما اجي أبيع. بعدها بيومين بعدها بشهر أول لما بيع والربح يتحقق تروح هي معترفة تخضعه للضريبة. فخلتني ما خضعتوش دلوقتي برغم ان انا زودت الاستثمار واعترفت بالربح ده بس وديته في الدخل الشامل الا انه هو ما اعترفش لما ابيع يبتدي يعترف فترتب عليه التزام ضريبي مؤجل ده فروق مؤقتة يترتب عليها التزام ضريبي مؤجل. الالتزام ده احنا قلنا دي منطقة عبء الضريبة مش كده لسه قالين كده هذا الكلام صحيح الا اذا ايه لو كان الالتزام الضريبي او الاصل الضريبي المؤجل مرتبط بحاجه ببند فرق مؤقت مكانه مش في قائمه الدخل مكانه في قائمه الدخل الشامل يبقى نقسمه فين يبقى نقسمها في قائمه الدخل الشامل. فلما هنيجي في قائمه الدخل الشامل دي الدخل الشامل بنبتدي بصافي الربح المحاسبه كان اي رقم وكنا بنقول زائد احتياطي فرق القيمه العادله متاحه للبيع كانت كام كانت 500,000 اسكت لا ما ينفعش اسكت لازم معاها تحتها كده ناقص التزام ضريبي مؤجل بتاعها اللي هو كان عبارة عن 500,000 في سعر الضريبة 20% يبقى في 100,000 جنيه التزام ضريبة مؤجل كان القيد بتاعه من حساب الدخل الشامل إلى حساب التزام ضريبي مؤجل ال 100,000 جنيه أهي. طيب كان ينفع أقول 500 ناقص 100 أعرضها ب 400 على طول ينفع المعيار سمع ان انا ممكن اخدها على سطرين اوضحهم او اعمل مقص واحط احتياط القيمه العادله بالصف بتاعه واروح في الايضاحات المتممه واقول بس احنا عايزين نقوله اللي اهم من العرض والافصاح عايزين نقوله ان الضريبه عبء الضريبه الالتزام الضريبي عبء الضريبه يعني ضريبه جاليه او التزام ضريبه مؤجل او اصل ضريبه مؤجل عبء الضريبه يظهر فين؟ يظهر في الحساب اللي هو ترتب عليه هذا العبء اللي ترتب عليه هذا الالتزام الضريبي المؤجل او الاصل الضريبي المؤجل. فيبقى احنا الاول شرحنا اللي هو الارباح والخسائر لكن في استثناء ايه هو الاستثناء؟ ان لو في اصل ضريبي او التزام ضريبي مؤجل خاص ببند من بنود الدخل الشامل يبقى الالتزام او الاصل ده يتعرض يتخصم او يضاف في قائمه الدخل الشامل على سطر مستقل او اطرحه من الحساب واطلعه بالصافي واعمل في الايضاحات المتممه. طيب وقفت القصه على كده؟ ما وقفتش على كده. ليه؟ لان احنا عندنا في بعض البنود لا هي بتبقى في قائمه الدخل ولا هي في قائمه الدخل الشامل. اللي هي ايه؟ في بعض البنود المعيار قال نتعامل على حقوق الملكيه على طول وما بنشوفش حتى الدخل الشامل. زي ايه؟ لو اتعاملنا على الادوات بتاعه المنشاه، الشركه اشترت اسهمها وبعتها اسهم خزينه معايا يا جماعه، اشترينا الاسهم وبعناها، لما بنكسب على الحاجه دي بعناها وكسبنا الربح دوت خاضع للضريبه ولا اولا في ربح ولا ما فيش ربح؟ في ربح. يتعرض في قائمه الدخل؟ لا. يتعرض في قائمه الدخل الشامل؟ لا. امال يتحط في ايه؟ يتحط في حقوق الملكيه. فانا حساب المعيار ما قالش قال تبقى في حقوق الملكيه. فيبقى لو انا تعاملت على اسهمي اشتريت اسهمي وبعتها خلال سنه زي ما قانون 159 قال لازم خلال سنه تبيعها او تعدمها، لما اشتريها او ابيعها كسبت فيها اول حاجه لا المكسب ولا الخساره لا ارباح وخسائر تشوفه ولا الدخل الشامل تشوفه، امال ياثر فين؟ جوه حقوق الملكيه على طول. يعني ايه؟ يعني ايه القيد؟ يعني من حساب اسهم الخزينه الى حساب النقديه لما اشتريت باللي انا دفعته، اشتريت اسهم بمليون جنيه يبقى مليون جنيه من حساب اسهم خزينه، مليون جنيه الى حساب النقديه. نفس الاسهم دي بعتها وكسبت فيها 100,000 جنيه يبقى 100 مليون و100 من حساب النقديه، مليون الى حساب اسهم الخزينه، وال100,000 جنيه يروحوا فين؟ حقوق الملكيه، حساب ايه؟ ايا كان. ما قالش المعيار ما قالش. فهنعتبره حساب احتياطي. هنوديها لحساب يبقى ال100,000 اللي بتشوفها قائمة الدخل ولا بتشوفها الدخل الشامل. لو الأرباح دي المصلحة هتاخد عليها ضريبة، ضريبتها تتحط في قائمة الدخل؟ لا. تتحط في قائمة الدخل الشامل؟ لا. تتخصم على طول من البند اللي هو بتاعها اللي هو الاحتياطي ده. واضح يا جماعة؟ يبقى عبء الضريبة في الأساس مكانه قائمة الدخل، إلا لو كانت الضريبة مرتبطة ببند من بنود الدخل الشامل، أو كانت الضريبة مرتبطة ببند من بنود اللي بتساوي جوه حقوق الملكية على طول. وضحت؟ طيب. نيجي لفروق الفحص. فروق الفحص الضريبة. عملنا السنة، خلصنا سنة 2015 و2016 وبعتنا الإقرار وسلمنا ودفعنا الضريبة، والراجل جالي بعد 3 سنين أو 4 سنين وأنا كنت مطبق. نسيتني أنا كنت مطبق ولا لا. الراجل جالي بعد 3 4 سنين وعمل الآتي. قاعد يطلب هات لي تحليل ده وهات لي كذا واعمل لي دي واعمل لي دي. ماشي اتفضل هات تعالى. في الاخر بعت لي النموذج واعترض ورحت لجنه داخليه وفصلنا اتفقنا او ما اتفقناش واحنا بنطبع. وصلنا اللي عندنا فروق عن السنوات من 2012 الى 2015 وخلاص السنين دي اتقفلت واحنا في 2018. الفحص والقصه دي ظهرت هنا. طيب الفروق دي كانت الناس تيجي تقول من حساب الارباح المرحله الى حساب مصلحه الضرائب، ولما يدفع يقول من حساب مصلحه الضرائب الى النقديه، مش كده؟ ده قبل كده، قبل القانون 91 ولا في ظل القانون برضو؟ لا يعني احنا بنتكلم دلوقتي الناس بتعمل ان انا بلي فروق فحص و... بتعمل ايه؟ انا بتكلم بقى جات الفروق خلاص بغض النظر عن لما الفروق بتيجي الناس بتعمل ايه؟ الشائع ان الناس بتعمل كده. ليه؟ فلسفته ايه اللي بيعمل كده؟ هو منطقه ان دي ضريبه عن سنوات سابقه ل 2012 2015 هو بيفحصني في 2017 والاقرار وال والنموذج 3 ولا النموذج 3 4 جاني في 2018 وطلعت الشيك في 2018 او عملت خد الاستحقاق في 2018، بس الضريبه الفروق دي تخص سنوات سابقه. فكان الشائع عند الناس ان هو ياخدها على الارباح المرحله ومازال الى حساب ايه بقى؟ من الى حساب المصلحه. فكان ده اللي بيحصل، بس ده هيبقى غلط. خلينا نسمع الموضوع ده. فكانت الناس تقول مين حساب الارباح المرحله الى حساب مصلحه الضرائب بقيمه الفروق دي اللي احيانا بتبقى ارقام جباره. طيب اتفضل. المعيار، المعيار 24 وهي واضحه قوي في الافصاح، في المعيار، في الافصاح بتاع المعيار، ان اي تسويات مع المصلحه، في تسويات حصلت اللي هي الفروق اللي جت دي مع مصلحة الضرائب عن سنوات سابقة تعتبر جزء من عبء الضريبة. يعني تنزل على عبء الضريبة بتاع السنة بتاعت السنة اللي انت دفعت، اللي هي حصل فيها الفروق، اللي استحقت فيها الفروق، اللي هي دي مالناش دعوة بالسداد، بس هي خلاص احنا اتفقنا وجه مضينا بالموافقة في اللجنة الداخلية بقت مستحقة. يبقى في السنة دي المعيار 24 قال كده، بس نخلي بالنا ما ننساش دايما خمسه، في معايير، المعايير الام، المعايير الاساسيه. المعيار 5 قال ايه؟ قال خلي بالك انت ترجع لارباح المرحله لو تغيير سياسات او خطا. فيبقى الفروق دي قبل ما نستعجل ونمشي ورا الفكر اللي كان سائد ان اخدها ارباح مرحله، وقبل ما استعجل واروح اجري واقول 24 انا اخدها على السنه، محتاج اقف شويه وبص الفروق اللي جت دي مليون جنيه نتيجة ايه؟ عشان كده كنا عاملين نقول احنا بنطبق القانون الحتة الأولانية. الفروق اللي جت دي، فروق الفحص دي نتيجة خطأ في تطبيق القانون. يعني انت ما ردتش البدلات، كان القانون قايل رد البدلات مجلس الاداره كل سنه كنت ترد البدلات، فانا ما كنتش اعرف القانون او عارفه ما طبقتوش. والخطا خطا معلومات، اغفال معلومات، ان انت يكون عندك معلومات تغفلها وكان من الطبيعي انها تبقى موجوده او زور تفسير الحقائق او الغش والتدليس، ده الخطا. فنيجي نشوف الاول الفروق دي جايه نتيجه ايه؟ احيانا احيانا بتبقى مقصود كفايه في النظام. ايه؟ كفايه في النظام. نعم؟ كفايه في النظام. اه لا احيانا بتبقى مقصوده ازاي؟ نلاحظ بقى، احيانا بتبقى مقصوده لما قلنا لما احنا عايزين نطلع فروق فنرمي حاجه بيسموها عضله. عضله فبنرمي حاجه اوقات مش عضله قوي، هو اللي قايل هو كلب ده اوقات بيبقى الاتفاق معاك اعمل كذا ولما هاجي ارد لك دي عشان عايز يطلع فروق، بس في نفس الوقت يبقى هي مش فروق اساسا، كان من اصل انت هتدفع. فخلينا نرجع، فنيجي نشوف المليون جنيه دي كانت خطا في تطبيق القانون. لو هي الفروق دي نتيجه خطا يبقى يعالج طبقا لمعيار 5 انه خطا فارجع باثر رابع. طب ده انا كده خالفت 24؟ لا يا فندم، 24 لما اتكلم وقال على تسويات الفروق اللي تنزل كعبء ضريبه على السنه كان بيتكلم على التسويات اللي هي النوع الثاني اللي هي تسويات فحص، يجي لك يطلع شويه فروق انت طبقت القانون صح، لكن هو بدا يفاصل ال100 جنيه يخليها 50 وال20 يخليها 10، خلاص هو بيعمل كده الفحص كده. لو كانت الفروق دي نتيجه عدم وجود خطأ ولكنها فروق فحص اختلاف وجهات نظر او هو مش عايز يعتمد المصروف ده ملوش مزاج فيه ليه، تبقى تنزل تبقى جزء من عبء الضريبة. طب لو كده وكده نفس الفروق هقسمها طبعا، يعني لو جه هو هي لا كده لا كده او كده وكده، فاشوف ايه اللي نتيجة خطأ وايه اللي نتيجة فروق فحص مش خطأ في التطبيق. انا عملت كل حاجة القانون قال، بس مهما عملت القانون هو بيبقى ليه حاجات معينه. يجي انت النهارده المصروفات بتاعتك بتاعه الاكراميات وكذا وكذا، ناس كتير ما بتعملش السبعه، احيانا في بعض البنود يجي تبقى انت ده الايراد بتاع عندك كافيتيريا، يعني انا كنت عملتها انا يعني فحصت قبل كده اشتغلت تنفيذ 7 سنين بس زمان قوي كنت اعرف اشتغلت تنفيذ فكنت بقى، فكان احيانا في حاجات زي فوق الفحص عشان الناس بس تقول هو بيطلع الحاجات دي ازاي، فكون ملتزم بالقانون. يعني ايه؟ عندنا مثلا نشاط زي نشاط كنت انا شغال في شركه بتعمل قرى سياحيه، فكانت الشركه بتعمل القرى السياحيه بس في نفس الوقت بتعمل عندها شويه كافيتريات كده تعمل شاي وقهوه وتقدم بسكويت و عشان خاطر تخلي القريه فيها شغل، يعني كانها خدمات لكن هي مش محتاجينها يعني، لكن كان لازم منها. فكان يجي الراجل ده النهارده انت بتبيع شاي وصوت بتبيع حاجات هتجيب له منين مستندات معينه، فكان يبقى فعلا ده راجل فعلي، بس يجي يقول لي انت في فواتير، طب مفيش ده روح اجي طلب فنجان شاي وقهوه ومشي، فكان يبقى بمستندات داخليه كلها. فكان يجي يروح قايل لي ايه؟ لا الايراد دوت انا هرجعه بنسبه 50%، يعني عامل ايراد مثلا 100,000 هو يقول لي مشتريات 50 والمشتريات كام؟ بكذا، معظمها مؤيد بمستندات، لو مؤيد بفواتير ماشي، لكن مؤيد بمستندات داخليه كان طبعا قبل قصه ال 7% مؤيد دي، فيقول لي انا هرجح الايراد بدل ما هو 100,000 اقول لك 150 والتكاليف بدل ما هي 70 هخليها لك 30، وشغل فصار الحقيقه عمليا هو في فصار، نروح اللجنه يقول لي اقول ده كتير طب قليل، يقول لي طب خد دي وسيب دي. فكان فلو دي فروق فحص يبقى تتاخد تبقى جزء من عبء الضريبه وتنزل على السنه في مكانها، خلاص. لو كانت خطا في التطبيق انت اخطا في تطبيق زي ايه؟ اقول لكم مثال تاني، مثال حي يعني لسه المثال ده مش اسبوع، كان زميل يعني احدى شركات السكر جت شركة السكر استوردت سكر، فالمفروض ان هي تدفع بس هي كانت ضريبة غالية، كانت المفروض تدفع ضريبة 55 تقريبا قرش على الطن، بس لو الطن لو السكر ده هيتباع في بطاقات التموين معفى من ضريبة المبيعات. فالشركة لما دخلت اطنان السكر ديت دخلتها على ان دي داخله عشان خاطر تتوزع تروح لوزاره الابحاث لوزاره التموين وتخش في بطاقات اللي هي سكر التموين، فما دفعتش ضريبه على المبلغ ده، لما جابوا الراجل بتاع الفحص فاكتشف ان في كميه من السكر، السكر اللي كده فعلا راح في بطاقات التموين بس مش كله، في شويه منه راحوا فين؟ في السوق، لا في السوق الحر. فقال له عندك فروق فحص مبلغ كذا دوت كان يخص السكر اللي اتباع في السوق الحره، فانا عايز الفروق دي. يبقى الفروق ديت خطا في التطبيق مني ولا مش خطا؟ كان خطا، لان انا من الاول جايب السكر وانا عارف ان انا هدي كذا للتموين وكنت المفروض ادفع دي، بس انا ايه عملت كده. فيبقى الفكره، ودي يا جماعه بقت قوه المحاسبه وقوه المعايير، اللي لازم بنخش نحلل، نخش في تفاصيل الحاجه قوي. ان احيانا بلاقي بعض الزملاء يتصل يسالني على حاجه، بعدين ابتدي امشي معاه في الحوار في الحديث يعني، لان عايز اعرف الحاله بتتصنف فين، نعملها ازاي، فكذا. فيكون هو فبيئه الامور محتاجه تحليل دقيق، يكون في عقد اتفاق بين المنشاه وبين حد تاني، تبقى الكلام العقد يتقاس بدقه، لان ممكن كلمه تختلف، ممكن فقره تغير، خلاص. فده فروق الفحص. طيب نمشي كده مع، في اي استفسار في اللي اتقال؟ طيب نمشي مع السلايد كده نشوف حاجات نسيناها، وبعد كده احنا انتوا معاكم منظمه فيها تمارين وحلها، صح؟ طيب هنا نبتدي مع التمرينين نحلوا ان شاء الله. هي برايت اثنين والله ما مش شكلها بتنام. وحضرتك انت نرجع نسيب الارباح المرحله ولا اه بقى رجعي نطبق خمسه، يعني ايه نطبق خمسه؟ خمسه يعني هيرجع بقى رجع على الارباح المرحله، بس نخلي بالنا في معيار 1 لما قال العرض قال لك ترجع وتعمل مش عارفه كذا وتعمل يعني نطبق معيار 5 ومعيار 4. نعمل ايه؟ هنرجع على الارباح المرحله. هي يا جماعه التعريف قال لك الربح المحاسبي والخساره، عارفينها. ده الربح طبقا للمعايير، الربح الضريبي طبقا للتشريع. العبء الضريبة عبارة عن الضريبة الجارية والضريبة المؤجلة. الضريبة الجارية هي الضريبة المستحقة عن السنة، عن صدر ربح السنة. الالتزام الضريبي المؤجل عبارة عن فروق هنسددها مستقبلا. الأصول الضريبية المؤجلة فروق هتستحق استرجادها. ونيجي هنا في حتة بتاع سعر الضريبة. لازم حضرتك يا دكتور اتفضل. المفروض دي ده معيار ضرايب. طب احنا كده هندرس الضرايب. هنعمل ايه؟ هندرس الضرايب بعد كده. هتاخد ضرايب يعني. هناخد نفس المعيار؟ لا خالص. بتاع الضرايب؟ هناخد كل قوانين الضرايب. هتاخد بتاع الضرايب يعني؟ عشان المعيار مختلف عن لا لا لا مالوش دعوه. ده حاجه وده حاجه. نيجي نشرح الضرايب، نشرح الضرايب. خلاص. اوكي. مالوش دعوه بالمعيار خالص. احيانا بصوا انا شفت الامتحانات بتاع النهائي بالحقيقه احيانا كنت بقى في في في في في في الامتحان بتاع الضرايب يحشر حته كده من معيار 24 في بعض الامتحانات عمل كده، خلاص. لكن المفترض ان هو معيار محاسبه فبيتشرح مع المعايير. المفترض ان الضرايب يشرح قانون، لكن هو ممكن يعمل ايه اللي هيشرح ضرايب انا ما اعرفش. ماشي. جينا هنا الضرايب المؤجله. هنجيبها تتطور بقى لك في السلايد. حط السلايد بتاعنا. نعم يا فندم. مين حط الحل معاك؟ اعتقد الدكتور هشام الحمد. طب هي كده. مش كانوا جابوه يشرح حاجه؟ لا ممنوع. ليه؟ هو اللي يحط الامتحان ما يديش ما يدرسش الماده. والله هو اللي يحط معاه في هشام فندي كان في النهائي ما يديش مراجعه، ممنوع يدي مراجعه، لان هو اللي كان بيحط الامتحان بيشترك يعني في الامتحان بتاع المراجعه بتاع النهائي. هي الجمعيه مش تبقوا فاهمين يعني بالنسبه للمحاسبه والمراجعه، يبقى اللي بيحط الامتحان اثنين، واحد مهني ودكتور جامعه، يعني الامتحان بيحط اثنين مش واحد. واللي بيحط الامتحان يعني هم اثنين، واحد مهني مثلا دكتور حازم ياسين خلاص اكاديمي، ومثلا محمد معتصم في المتوسط، وفي النهائي مين يا رب في المحاسبه؟ استاذ كامل صالح بتاع دلوقت في المدرسه، استاذ محمد المعتز، وكان معاه دكتور من الجامعه الامريكيه مش فاكر اسمه. خالد طحاوي. نعم دكتور خالد. دكتور خالد طحاوي. خلاص. طيب ما حدش منهم ينفع يدي يدرس الماده العلميه، ممنوع. طيب امال مين هيدي لنا الامتحان؟ نعم فندم. امال مين هيدي لنا الامتحان؟ فنيجي للفروق المؤقته. احنا قلنا تيجي يقول لك في فرق بين القيمه الدفتريه للاصل وبين الاساس الضريبه. الضريبي بتاعه هيبقى عندك فروع مؤقته قابله على الضريبه مستقبلا ويبقى عندنا فروع مؤقته قابله للخصم مستقبلا. الاساس المحاسبي يختلف عن اساس الضريبه، يبقى عندنا فرق مؤقت. الفرق المؤقت لو هو خاضع للضريبه مستقبلا هيترتب عليه التزام ضريبي مؤجل، لو هو فرق مؤقت قابل للخصم او للاستسداد على حسب اللفظ اللي هيجي هيبقى اصل ضريبي مؤجل. ده مثال شهير جدا في الالتزامات الضريبيه اللي هو فرق الاهلاك. يبقى الاهلاك المحاسبي اقل من الاهلاك الضريبي يترتب عليه التزام ضريبي مؤجل، والعكس صحيح. ادي فرق مؤقت خاضع للضريبه. المثال الثاني الشائع قوي في الاصول الضريبيه المؤجله هي المخصصات. المحاسبه بتحمل المصروف وقت تكوين المخصص. في حته عايزين نقولها قبل ما نكمل السلايد في حته عبء الضريبه. احنا قلنا عبء الضريبه، الضريبه الجاريه والمؤجله، ولو جت من فحص وما كانش خطا حطها في المنطقه دي. طب لو انت من الاول كونت مخصص للفروق دي، انت عارف ان الراجل دايما يجي يطلع، فقلت انا مش هستنى لما يجي ويطلع لي فروق 300,000 او 400,000 تمويل على سنه، فانا كل سنه السنه دي هعمل الضريبه من وقع الافراد وهعمل مخصص بالفروق اللي ممكن تيجي نتيجه الفحص. فقلنا ايه حساب المخصص؟ خلاص المصروف ده نحطه فوق ولا نحطه عند عبء الضريبه؟ نحطه عند عبء الضريبه، كله بيحطه فوق. يبقى لو سيادتك يعني في فروق ومش نتيجه خطا هتحطها في عبء الضريبه بعد صافي الربح. طيب سيادتك لو انت من الاول ما استنيتش لما يجي يفحص ويطلع الفروق فحسبت ضريبه الاقرار وحسبت الضريبه المؤجله وقلت انا كمان الفروق هعمل 50,000 هي تقديرات قدرت كده، قلت هعمل فروق ب 100,000 جنيه عن السنه دي واكون بيها مخصص، يبقى من حساب ايه لحساب المخصص؟ من حساب ايه؟ من حساب مصروف الضريبه وسميه زي ما تسميه. يتحط فين؟ يتحط بعد صافي الربح المحاسبي. صافي الربح المحاسبي قبل الضريبه ملوش دعوه بضرايب الدخل لانه اسمه صافي الربح قبل الضريبه اللي هي مين؟ ضريبه الدخل. طب الضرايب الثانيه؟ الضريبه العقاريه، مصروف الدمغه النسبيه، الضرايب كل ده فوق. المنطقه بتاعت عبء الضريبه اللي هي اللي تحت الربح المحاسبي هي خاصه بضرايب الدخل. خلاص؟ طيب جميل. ما كل ده يترد تاني حتى لو كانت مخصصات اي حاجه اي حاجه اي ضريبه ما تخصش ضرائب الدخل دمغه اي ضريبه كسب عمل فروق كسب اي حاجه ما هياش ضرائب دخل نشتغل عليها فين؟ قبل ضرائب قبل الربح المحاسبي. اي حاجه ما تخصش ضرائب الدخل قبل الربح المحاسبي، اي حاجه تخص ضرائب الدخل خلاص يبقى نشتغل عليها بعد الربح المحاسبي. أنا آسف، المرتبات ضريبة الدخل هي باب من أحد الأبواب بتاع ضريبة الدخل فتبقى في المنطقة ده، إنما الدمغة أو أي حاجة تانية قبل إقراء صافي الربح. اتفضل. ممكن تركز هنا بس على مرتبات الدخل. حاضر. من ضمن الحاجات اللي بيترتب عليها أصل ضريبة مؤجل هي المخصصات. نحسبها إزاي؟ نحسب إزاي الضريبة المؤجلة بتاعتها؟ زيادتك كان عندك عملاء بخمسة مليون جنيه، دي العملاء خمسة مليون جنيه، ده الأساس المحاسبي. عبارة عن مبيعات بفواتير وكذا وكذا، وكان الأساس الضريبي برضه للعملاء 5 مليون جنيه. جيت سيادتك في 31/12/2016 لقيت ان العملاء عملت تحليل لاعمار الديون بتاعت العملاء ولقيت ان عندك بعض الديون اللي معدل السداد فيها منخفض والدين قدم عدى عليه 180 يوم عدى عليه 300 على حسب التصنيف بتاعك، فبدات تشك ان الدين ده ممكن ما يجيش فعايز تكون له مخصص ديون مشكوك في تحصيلها او اضمحلال في قيمه العضو. يبقى هنا عندنا مخصص بيكون مشكوك في تحصيلها، فكوننا المخصص مشكوك في تحصيلها فعملنا القيد. لو قلنا مثلا هنكون ب 10% فكوننا ب 500,000 جنيه مخصص، او كانت دي سياسه المنشاه، لان احنا لو عندنا عملاء بتبقى عندنا سياسه بناء على الاحداث التاريخيه نحدد نسبه للديون المشكوك في تحصيلها، فكنا محددينها ب 10% فكوننا مخصص ب 500,000 جنيه. الضرايب بتقول لك لا، ما عدا حاجات معينه اللي هي بتاعه المخصصات الفنيه بتاعه شركات التامين، وما عدا المخصصات بتاعه البنوك بتعتمد منها 80%. لكن شركه عاديه ما هياش بنك ولا شركه تامين هيجي المصلحه في الاقرار مش في الفحص. هنا في فتره الاقرار، هنا في الاقرار لا مش هيعتمد حاجه. طيب نيجي نطلع، ما هنا قلنا القيد المحاسبي 500,000 من حساب ارباح وخسائر، 500,000 الى حساب مخصص ديون مشكوك في الحساب. كان ماشي زي الفل كده والدنيا زي الفل. نيجي بعد كده عايزين نشوف الضرائب، فروحنا عند الضرائب قال لي 500,000 جنيه دول ردهم في الاقرار، فردتهم في الاقرار. فلما نيجي بقى نعمل الحسبه نفتح صفحه كده او يبقى عندنا شيت للضريبه المؤجله، فهنلاقي العملاء رصيد دفتري 5 مليون يخصص 500,000، الاساس المحاسبي بتاعك 5 مليون ناقص 500 ب 4 مليون و 500، الاساس الضريبي بتاعنا 5 مليون. عندنا فرق مؤقت ولا لا؟ عندنا فرق مؤقت. ليه فرق مؤقت؟ لان هو ما اعتمدتش ال 500 دلوقتي، لما بعد كده ممكن لما الدنيا لو حصل وتحقق الدين هيبقى يعتمد لي هذا الفرق، او ما يحصلش وانا الغي المخصص في سنه ثانيه. فهنشوف في الحالتين ايه اللي يحصل، بس في الاول خالص هنا اكون التزام، اكون اصل ضريبي مؤقت. فكده لقينا الاساس المحاسبي بتاع الاصل 4.5 مليون، اصغر من اساس الضريبه، وما بنحبش نحفظ اصغر واكبر بس كده ماشيين كده. فعندي فرق مؤقت ب 500,000، دي اسمها فروق مؤقته قابله للخصم. بص يا فندم معايا هنا، عندي فروق مؤقته قابله للخصم مستقبلا، قابله للخصم هنا مستقبلا، هو ما خصمهاش دلوقتي بس مستقبلا لما الدنيا تعدي واعمل الاجراءات هيعتمد. خلاص يبقى عندي فروق مؤقته، عندي فروق هي دلوقتي مش مخصومه لكنها قابله للخصم مستقبلا هنا، فيبقى دي فروق مؤقته قابله للخصم مستقبلا، يتكون يترتب عليها اصل ضريبي مؤجل. اضربه في سعر الضريبه، نقف عند سعر الضريبه طالما جنيه، نقف عند سعر الضريبه طالما جنيه. النهارده احنا في 31/12/2017 في خط زمني كده، ده 31/12/2017 هنا القانون اللي موجود بيقول سعر الضريبة 22.5. أول حاجة احنا في احداث تانية، انا شغال هنا في شهر يناير وفي شهر فبراير. اول حاجة الضريبة الجارية تشتغل على ايه؟ تشتغل على السعر ده اللي هو السعر اللي ايه موجود في القانون، لان الطبيعي لما القانون بيصدر ويعدل في السعر بيبقى يعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره، فيشتغل على السنة الجديدة كده كده يعني، فدي منطقية قوي. فهنا بنشتغل على في الضريبة الجارية بنشتغل على سعر الضريبة اللي صادر بيه القانون. طيب الضريبة الجارية الفروق دي هتسوى مستقبلا، عندي سعر 22.5 هو اللي صادر، فالمعيار يقول لك ايه؟ هنشتغل على سعر استرشادي بسعر الضريبة اللي طالع بيه القانون. يبقى دي هنشتغل عليها في الضريبة الجارية، وهنشتغل عليها في الضريبة المؤجلة إلا إذا ديت قولا واحدا ضريبة جارية. الضريبة الجارية هنشتغل على 22 نقطة. الضريبة المؤجلة يقول لك برغم ان الفروق دي هتسوى مستقبلا، لكن انا بحسبها عن طريق اسعار الضريبة اللي صدرت فعلا. بس قال كلمة ايه؟ لو في قانون جديد بقى او في سبيلها الى الصدور، يبقى بشتغل على 22 ونص. طب لو في ضريبة في تاريخ القوائم، نركز قوي في الحتة دي، في تاريخ القوائم، الناس اللي بتكتب والنبي بصوا معايا، بصوا يا جماعه هنا الاستاذ اللي معانا في الجهاز بص معايا، استنى اقول مركزه وبكتب. طيب بس بصي هنا، لا بصي هنا، بصي الاسم مهم قوي، بصي هنا هنا قال في تاريخ القوائم او في سبيلها الى الصدور، بس في اللحظه دي. يعني ايه؟ لو كنا هنا في شهر في 1/12 هنا وفي مشروع قانون لتعديل الضرائب، المشروع اتقدم هنا وكان في مشروع للضرائب اتقدم هو في سبيله الى الصدور، دخل مجلس الشعب والناس قعدوا يتناقشوا وقعدوا كذا، وبعد كده في سبيله الى الصدور بس صدر في التاريخ ده واحد، يبقى صدر هنا. احنا دايما كل القوائم بنشتغل على دي اللقطه اللي احنا بنشتغل عليها. فهنا يجي يقول لك تعالى سعر الضريبه كان 22 ونص، لما صدر هنا كان متقدم على 25 وصدر على 25 او صدر على 30 زي ما يكون، نختار حاجه خليه 25 عشان ما نلخبطش، خليه حاجه عاليه. فبرغم ان هو صدر في التاريخ ده الا انك لما تحسب الضريبه المؤجله هنا ما تحسبهاش على 22 ونص، تحسبها على كام؟ على 25. طيب نمسح دي ونخليها هنا، لا بعد ده التاريخ القوائم. الراجل ده جه في اللحظه دي هنا في النقطه دي مشروع القانون ما كان ما تقدمش هنا اساسا، اتقدم في المنطقه دي في الفتره الزمنيه دي، جه هنا كان في مشروع مشروع القانون ما تقدمش هنا، اتقدم في اللحظه دي بعد تاريخ خالص، بعد تاريخ مش اعداد، بعد تاريخ اه بعد تاريخ اعداد، بعد 31/12 اتقدم في 31 يناير، وتوافق عليه او خليها 1 يناير. شوف بقى، شوفوا هنوصل لمرحله ايه، خلينا نتقدم هنا المشروع في 1 يناير وتوافق عليه في 31 يناير، وانت طلعت القوائم في 15 فبراير. المشروع كان هنا، يبقى في تاريخ القوائم ما كانش فيه سبيله الى الصدور، يبقى ما تشتغلش على 25، تشتغل على كام؟ على 22. مين اللي قال كده؟ نجمع 24 مع 7 يدوا النتيجه دي، لان في ناس قالت ده في خطا في معيار 7 لانه قال كده، قال لو كذا اشتغل على السعر القديم ومعيار 24 قال كذا او في سبيلها الى الصدور، ففي ناس فصلت كده قالوا لا هو مفيش تعارض، هو 24 بلد في سبيلها، فلما نجمعه مع 7 يبقى، لان الاحداث التاليه تقول لك ايه؟ في دليل اضافي على حدث كان قائم. كان قائم مش كده؟ في 7 بتقول كده؟ ادله اضافيه، نعدل لما يكون في ادله اضافيه عن حدث كان قائم. طب لو في حدث مش قائم، ما كانش قائم بس بدا بعد الفتره بعد السنه، بنعدل؟ بنفسر. صح ولا لا؟ المصنع اتحرق يوم 1 يناير مش يوم 30، يوم 1 زي ما بنقرا يقول لك الحق مش عارف جهينه ولا المخازن ولاها، المخزون يظهر بتاع 31/12 انه محروق، لا يظهر بقيمته مع ان الحريق كان في واحد، لان الحدث فيه بعد. لكن لو الحدث كان قائم قبل تاريخ القوائم وحصل ادله اضافيه بعد الحدث دوت تاكد او تنفي المعلومه ديت، تغير في التقدير ده، اعدل فيبقى نفس الكلام ده ناخده مع 24 ونطبقه، المعايير فيها تناغم وفيها اكتمال، فيبقى هنعمل هذا الكلام. ماشي يا جماعه؟ طب في سعر الضريبه ده هنفصح؟ نعم، هنقول ان في قانون. اه طبعا طبعا، انا بتكلم على القياسه طبعا، تعمل افصاح. اي حدث ثاني جوهري ليه اهميه روح واعمل افصاح، والافصاحات افصح زي ما انت عايز. طب ناخد يا جماعه الجنيه نرجع سبع بعد اذنكم. صلي العشاء بقى وليه عمل التفكير يا ايه شفتوا؟ خليكم شاهدين انا مخفيفه قوي.